تفيد الأنباء من سيول أنه يتم في كوريا الجنوبية استعداد الحركة الخامسة لعموم المواطنين والمقاومة العامة في أواخر تشرين الثاني لإقالة الخائنة باك كون هي من كل بط والتي تكف وجها لوجه الرأي العام. أقامت حركة المواطنين الطارية لإقالة سلطة باك كون هي مؤتمرا صحفيا في قاعة الاجتماعات للاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية في سيول يوم 23 من هذا الشهر، وأعلنت فيه أنها ستخوض النضال المطالب باستقالة سلطة باك كون هي الفورية بمزيد من الشدة والجدية يوم 26 منه، وسيشارك في هذا النضال 1.5 مليون نسمة في سيول ومليون نسمة في كل المناطق. إلى جانب ذلك أصدرت الحركة خطة المقاومة العامة بأواخر تشرين الثاني، ومنها الإضراب العام للعمال عن العمل وحركة عدم طاعة المدنيين للسلطة وتقدم الفلاحين بالآلات الزراعية نحو البيت الأزرق وإضراب الطلبة الجامعيين عن الدراسة.